أحسن الله إليكم. يقول السائل: غفوت وأنا مستلق على ظهري لمدة وجيزة، فهل بطل وضوئي؟ صحيح أن الإنسان إذا كان جالسا أو قائما يعني في هذه الحالة لا يتقي وضوء، لأن النوم ليس ناقض، إنه مظنة للنقض، كما في حديث علي وحديث معاوية رضي الله عنهم: العين كأو السهي. فإذا استلقى الإنسان فهو مظنة الحدث، وذلك أنه في الغالب لا يكون متمكنا، ويكون الوكاء غير محكم في هذه الحالة ينتقض، ولو كان غفوة يسيرة، لأنه علق بمظنته، وهذا من مظنته. نعم.